ولا يكفرونهم ولا يشهدونهم بالجنة. ثبت أنهم مسلمون تجري عليهم أحكام المسلمين وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين إذا كان الإسلام مثبت للملة التي يخرج بها المسلم من جميع الملل ويزول عنه اسم الكفر ويثبت له أحكام المسلمين. والمقصود معرفة ما قدمناه من أن الدين ثلاث مراتب: أولها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان. ومن الوصايا العليا فقد الوصايا التي قبلها: فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. وهذا التفصيل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء به القرآن، فجعل الأمة على هذه الأوصاف الثلاثة. فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآية. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه والمقتصر، هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر سبحانه تقسيم الناس بالمعاد إلى هذه الثلاث الأقسام في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واحتج بالآية وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واتحذى القول فيها ولم يختلف شيء منها. قال الشيخ تقي الدين: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وما علمت أحد من المتقدمين خالف هؤلاء. وجعل نفس الإسلام نفس الإيمان، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء. قوله رحمه الله كأبي جعفر، يعني أبي جعفر الطبري، يعني تميم محمد بن علي الباقر، الذي تقدم في الصفحة الثانية بعد المئتين. وإذا أطلق أبو جعفر فالمراد به ابن جرير، لكن هنا قدمه على حماد بن زيد وعبد الرحمن المهدي، فهو قديم، وهو المعروف كلامه في هذه المسألة الذي تقدم، فهو أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء، كما ذكره الخطابي، وكذلك ذكر أبو قاسم التيمي الأصفهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أنه المختار عند أهل السنة، وأنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. فصل: إذا تمهدت هذه القاعدة بين لك أن الناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيما، ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، ومنهم من يدخل النار وهم العصاة وينكثون فيها على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان، وهم في ذلك متفاوتون. كما في الحديث الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من خير ما يزن بره، وفي لفظ شعيرة، وفي لفظ ذرة، وفي لفظ حبة خردل من إيمان. ومن تأمل النصوص تبين له أن الناس يتفاضلون بالتوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين، والله أعلم. هذه الجملة فيها فائدة في تفاوت الناس في التوحيد، تفاوت الناس في التوحيد، وأنهم ليسوا على درجة سواء. هذا أشار إليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في الباب الثالث من كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه أراد بذلك الإفصاح عن أعلاهم رتبة وهم المحققون له، ثم الناس دونهم مراتب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: وقد صح في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة، وأما كثير من الأحاديث التي يرويها من صنف في فضائل أهل البيت فأكثر، ولا يصحهم الحفاظ، وفيما صح في ذلك كفاية. وأما قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقول من قال: إن الإرادة أزلية لا تبدل، وأن إنما للحصر، وغير ذلك، فنقول: وقد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمة من الذنوب، يدل على ذلك أنها كابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم.